هي أن يعطي أو أن يهب رجل مالا من عنده لغيره، سواء كانت هذه العطية لقريب له أو لغير قريب، سواء كانت لقريب له أو لغير قريب. فالنعمان بن بشير رضي الله عنه يحكي عن أبيه أنه أراد يوما ما أن يتصدق عليه ببعض المال، فلما هم أن يفعل ذلك واستشار زوجته في ذلك لعمرة بنت رواحة اللي هي أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما، فقالت لا أرضى، وهذا من نصيحة الزوجة لزوجها، وهذا من حرص الزوجة الصالحة على نجاة زوجها وفكاك زوجها من النار، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن تؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لهذا الأمر، فإن يعني وافق على ذلك وأقر ذلك فبها ونعمة. قال فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وقال له أفعلت هذا لولدك كلهم، يعني هذه العطية وهذه الصدقة أعطيتها لجميع أولادك، يعني إن أعطيت هذا 10 هل أعطيت الآخر 10؟ وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألك بنون؟ فقال رضي الله عنه نعم، فقال هل أعطيتهم كلهم مثلما أعطيت هذا؟ فقال لا. في هذا الوقت قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تفعل أو لا أشهد على ذلك. ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. فالعدل بين الأولاد إن أعطى الواحد منا ولدا من أولاده أعلى من الآخر، فالعدل يكون بأحد أمرين. الأمر الأول اللي هو رد تلك الصدقة، يعني لو أنك أعطيته 100 جنيه وأعطيت الآخر 50 جنيها حتى تعدل بينهما، فأول طرق العدل أن تأخذ 50 جنيها من الإيه؟ من الأول الذي أعطيته هذه 100، أو هناك طريق آخر أن تزيد هذا الثاني 50 أخرى، أن تزيد هذا الثاني 50 أخرى. قال واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. وفي لفظ قال له فأشهد على هذا غيري، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري ليس من باب الإذن، يعني هذا ليس معناه أن هذا الرجل لو ذهب إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عمر أو إلى أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد على هذا الأمر أن هذا الصحابي سيقبل وسيقول بهذه الشهادة، لا، إنما هذا من باب التهديد ومن باب الزجر، من باب الإيه؟ الزجر، كما قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم، يخاطب أهل النار ويخاطب المشركين وقال اعملوا ما شئتم، فهذا ليس للإباحة إنما هذا من باب التهديد ومن باب الزجر، من باب الإيه؟ الزجر. فهذا الحديث فيه وجوب العدل بين الأبناء، هذا الحديث فيه وجوب العدل بين الأبناء. من أين أخذنا هذا الوجوب؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ربطه هذا الأمر بتقوى الله عز وجل، فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أشهد على جور، هذا فيه دليل على أن خلاف هذا الأمر إنما هو من باب الظلم، من باب الإيه؟ الظلم، والظلم محرم، والظلم إيه؟ الظلم محرم. فهذا الحديث فيه وجوب العدل بين الأولاد، فيه وجوب العدل بين الأولاد. ونقل إلينا عن السلف أنهم كانوا يعدلون بين أولادهم حتى في القبلة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كان الواحد منه إذا قبل ولدا له يقبل الآخر، يقبل الإيه؟ يقبل الآخر للتسوية في هذا الإيه؟ في هذا العدل. فهذا الحديث فيه وجوب العدل في القسم بين الإيه؟ الأولاد. ولكن هذا العدل أو هذه القسمة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، هل هذه التسوية أو هذا التقسيم بين الأولاد يكون بالتسوية، يعني أن الذكر يأخذ مثل الأنثى، إذا أعطيت الذكر 100 وجب عليك أن تعطي الأنثى 100 مثلها، 100 إيه؟ مثلها. نعم، احنا بنقول اختلفوا ليه؟ هل العدل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هل العدل احنا قلنا هم اتفقوا على وجوب العدل، او قالوا، قال كثير من العلماء بوجوب الايه؟ بوجوب العدل، بوجوب العدل، وان كان بعض العلماء قال ان الامر على الاستحباب والندب، ولكن هذه الاعتراضات يعني ردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بلغت 10 اعتراضات وردها كلها، ورجح أن الأمر على الوجوب، إن العدل بين الأولاد إنما هو على الوجوب، ولكن العلماء اختلفوا ما هي صفة هذا العدل، هل التسوية أن يعطى الذكر مثلما تعطى الأنثى، أم العدل يكون بالقسمة التي قسمها الله عز وجل في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. فأهل العلم في هذا المقام على قولين. القول الأول وهو قول محمد بن الحسن الشيباني وقول أحمد وإسحاق بن راهويه وبعض المالكية، قالوا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، العدل يكون للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. قول من؟ محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية، وبعض الإيه؟ وبعض المالكية قالوا بهذا الأمر أنه للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. ودليلهم في ذلك قالوا موافقة لقول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى، هذا كلامهم، والله تعالى لم يترك توزيع المال لأحد سواه، والله تعالى لم يترك توزيع المال، وكلمة المال أعم وأشمل من كلمة الفلوس، يعني العقارات تدخل في المال، فوالله تعالى قال: والله تعالى لم يترك توزيع المال لأحد سواه. فالتسوية في أصل العطاء لا في صفته، تسوية في أصل العطاء يعني إن أعطيت هذا لابد أن تعطي الآخر، ولكن الخلاف في الصفة، كيفية الإيه؟ كيفية العطاء. ده دليلهم الأول. والدليل الثاني قالوا: لأن الذكر يقع عليه الكثير من الأعباء بخلاف الأنثى، لأن الذكر يقع عليه الكثير من الأعباء بخلاف الأنثى، فالذكر مطالب بكثير من الأشياء من النفقة والخروج والعمل إلى غير ذلك بخلاف الأنثى التي غالبا ما تقر في البيت ولا تحتاج إلى هذه الأمور. ودليلهم الثالث قالوا: ما جاء عن السلف، ما جاء عن السلف، فقد قال شريح القاضي لرجل لما سأله عن صفة التسوية أو عن صفة القسمة بين الأولاد، قال: ارددهم إلى سهام الله وفرائضه، أرددهم إلى سهام الله وفرائضه. والله عز وجل قال في كتابه: للذكر مثل حظ الأنثيين. ده بالنسبة لإيه؟ لدليلهم الإيه؟ الثالث. الدليل الرابع: قالوا ما قاله عطاء بن أبي رباح، قال: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. ما كانوا، يعني يقصد السلف والصحابة، ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. ده بالنسبة للإيه؟ الدليل إيه؟ الدليل الأول أو القول الأول اللي هو الإيه؟ صفة القسم، أن يكون للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. والمذهب الثاني، وقال به كثير من أهل العلم، قد يصل إلى أن يقال إنه قول الجمهور، قالوا أنه لا فرق بين الذكر والأنثى. قالوا أنه لا فرق بين الذكر والأنثى. قال الحافظ ابن حجر: وظاهر الأمر بالتسوية يشهد له، يعني يشهد لقول الإيه؟ الجمهور، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين، وجاء قال واستشهد الحافظ ابن حجر بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم. ده دليل الجمهور. سووا، يبقى الدليل الأول أن ظاهر الحديث مع التسوية. والدليل الثاني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإيه؟ لفضلت النساء. وهذا الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه والبيهقي من طريق سعيد بن منصور. وقال الحافظ ابن حجر عنه: إسناده حسن. قال عنه أن إسناده إيه؟ أن إسناده حسن. ودليلهم الثالث بظاهر الحديث هذا أولا ما رواه عبد الله بن عباس عن النبي: سووا بين أولادكم، فلو كنتم مفضلا أحدا لفضلت النساء. دليلهم الثالث ما جاء عن السلف أنهم كانوا يحبون التسوية حتى في القبلة. ما جاء عن السلف أنهم كانوا يحبون التسوية حتى في الإيه؟ حتى في القبلة. ودليلهم الرابع قالوا، وهذا دليل نظري عقلي، قالوا أن عدم التسوية مدعاة للبغض والكراهية. أن عدم التسوية مدعاة للبغض والإيه؟ والكراهية. يبقى احنا عندنا دليلين. الدليل الأول الذين قالوا أن التسوية أو أن القسمة تكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والقول الثاني وقلنا أنه قد يقال أنه قول الجمهور أن الأمر يكون بالتسوية. نعم، فهذه مسألة، يعني الواحد في بداية الأمر أو إلى الآن يشعر أن الأقوال متقاربة، يشعر أن الأقوال إيه؟ متقاربة، وإن كنا سنرجح، ولكننا ما زلنا يعني نستخير الله عز وجل في القول الصواب في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. فنقول أن الراجح هو المذهب الأول، هو المذهب الأول اللي هو للذكر مثل حظ الإيه؟ مثل حظ الأنثيين. وهذا الترجيح لماذا؟ الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم، ولم يقل سووا بين أولادكم. طبعا استشكل الحديث احنا لسه ذاكرينه: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنتم مفضلا أحدا. هيأتي إيه هذا الكلام؟ يبقى ده الأمر الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم، ولم يقل سووا بين أولادكم. ولا شك أن هناك فرق بين العدل وبين الإيه وبين التسوية. لا فرق أن هناك لا شك أن هناك فرق بين العدل وبين التسوية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا، قلنا أنه لا نرى أعدل من الله عز وجل من أسمائه العدل سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالعدل والذي هو صفة لله عز وجل أن الذكر يكون له ضعف نصيب الإيه؟ ضعف نصيب الأنثى. هذا الأمر الأول. طيب أليس هذا الأمر في الميراث؟ قال العلماء الذين رجحوا هذا القول، قال هذا الأمر لا يختلف شيئا عن الميراث، إنما هذه العطية عجلت للدنيا قبل أن تكون بعد الموت، أو عجلت لما قبل الموت قبل أن تكون بعد الموت، ففيها شبه كثير بأمور بأمور الميراث. بهذا هو الدليل ماشي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم، ولم يقل سووا بين أولادكم، ولم يقل سووا بين أولادكم. ولا شك أنه لا أحد أعدل من الله عز وجل، وهو الذي يعلم مصالح العباد، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين. وللشبه الكبير بين الميراث الذي يكون بعد الموت والعطية التي تكون في الحياة ولا شك أن العلة الموجودة في العطية في الميراث تكاد تكون نفس العلة الموجودة في العطية، مسألة زيادة الأعباء ومثل هذه الإيه مثل هذه الأمور. يبقى ده دليل من رجح الإيه القول الإيه الأول. الدليل الثاني أن هذا الحديث حديث النعمان بن بشير في بعض ألفاظه، على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثوب في هذا الحديث، في بعض ألفاظه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم، قال له لبشير ولد النعمان، قال له ألك بنون؟ وعارفين أن بنون دي للذكر ولا للأنثى؟ للذكر. فقال له ألك بنون؟ قال نعم. قال هل أعطيتهم مثله، يعني مثل هذا الولد؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقوله ألك بنون يفيد أن القضية بين النعمان بن بشير رضي الله عنه وإخوانه وهم ذكور، إن أصل الحديث جاء في النعمان بن بشير بين النعمان بن بشير وإخوانه من الذكور، وإخوانه من الإيه من الذكور، على فرض أن هذه اللفظة ثابتة. ثوروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الأبناء، عن الإيه عن الذكور، سأله عن الذكور، وأنه ليس هناك أخوات، فإذا كانوا ذكورا فإنه يجب التسوية، إذا كانوا ذكورا فإنه يجب الإيه يجب التسوية. أما إن كانوا أولادا، يعني كانوا ذكورا وكانوا بنات كذلك، فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قيل، وهذا مما احتج به الجمهور، قلنا الجمهور قال إيه أن هذا مدعاة، عدم التسوية مدعاة للإيه للبغض. طب لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد النعمان، قال له أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ فقال أجل. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فاتقوا الله واعدلوا بين الإيه بين الأولاد. فإن قيل أن هذا الأمر إعطاء الذكر مثل حظ الإنسان سيكون مدعاة إلى البغض والكراهية، فقيل لهم إن هؤلاء لو علموا أن هذه القسمة هي التي قسمها الله في كتابه لزال هذا البغض وهذه الإيه الكراهية. يعني لو أن هؤلاء علموا أن هذه القسمة هي التي ذكرها الله في كتابه للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا شك أن هذا البغض وهذه الكراهية ستزول. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. فنقول أن هذا الحديث ليس بحسن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فقد ذكر العلماء وقبل الشيخ الألباني كمان الذهبي وابن أبي حاتم وغيره ذكر علة لهذا الحديث، فهو حديث علة هذا الحديث حديث لا يصح، لأنه من رواية سعيد بن يوسف وهو ضعيف. قال ابن عدي ليس له أنكر من هذا الحديث، قال ابن عدي ليس له سعيد بن يوسف هذا ليس له أنكر من هذا الحديث. وقال الحافظ في ترجمة سعيد بن يوسف هذا قال في التقريب ضعيف، قال في التقريب ضعيف. ولا شك أن هذا أمر لا يحتمل التفرد، لا يحتمل التفرد، يعني فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء على الرجال مثلا أو على الذكور، هذا أمر يحتاج أن يقوم به ثقة وأن يأتي به ثقة، لا أن يأتي به رجل رجل ضعيف، لا أن يأتي به رجل ضعيف. وبعض العلماء توقف في هذه المسألة وقال يعني من الممكن أن نقول بالتسوية إلا إن كان هذا الأمر، يعني هذا الرجل قام بهذه التسوية من باب إضرار الورثة، من باب إضرار من باب إضرار الورثة، يعني لو علمنا أنه قام بهذه التسوية من باب إضرار الورثة فللذكر، إذا نقول للذكر مثل حظ للذكر مثل حظ الأنثى. يعني ده بالنسبة للحديث الذي في هذا الباب، وأقول أنني ما زلت أستخير الله عز وجل في الراجح يعني إلى الآن، وإن كان هذا هو الذي ترجح لدي. فإن قيل يعني احنا قلنا الأصل التسوية أو العدل في هذه القسمة، ولكن اختلفوا في الصفة، يعني الأصل موجود إنما الصفة هي التي اختلفوا اختلفوا فيها. فإن قيل أنه لا يلزم العدل في العطاء والهبة، لماذا؟ قالوا لأن الصديق، وهذا ثابت عن الصديق رضي الله عنه، لأن الصديق نحل عائشة دون سائر ولده، يعني الصديق رضي الله عنه أعطى عائشة بعض الطعام كعطية دون سائر دون سائر ولده. وكذلك لأن عمر رضي الله عنه فعل هذا الأمر دون سائر ولده، يعني عمر هذا فعل هذا الأمر أعطى أحد أولاده بعض العطايا دون سائر ولده، فهذا يشعر أنه لا يجب التسوية في في العطية. احنا قلنا ليه أصل أصل العطية وليس في الصفة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وهذا محمول على أن إخوة عائشة كانوا راضين بهذا الأمر، هذا محمول على أن إخوة عائشة كانوا راضين بهذا بهذا الأمر، يعني لو أنني أعطيت ولدا لي بعض المال دون سائر إخواني واستأذنت أولادي في ذلك وهم رضوا في ذلك فليس علي ليس علي حرج، ليس علي حرج، خاصة إذا كان هذا الولد في حاجة إلى هذا في حاجة إلى هذا المال. يعني لو أن إنسانا له مثلا ولدان أحدهما مريض مرضا مزمنا مثلا، يعني لا يستطيع العمل، والآخر رزقه الله عز وجل الصحة فهو يعمل ويكتسب، يعمل ويكتسب، هل نقول في هذه الحالة أنه يجب عليه أن يسوي بين الأولاد، أن يسوي بين الأولاد؟ يعني لو أنه أعطى هذا المريض أعطاه 100 يجب عليه أن يعطي الآخر الذي ليس في حاجة إلى هذا المال أن يعطيه 100؟ لا نقول بذلك، إنما نقول يعطي هذا لحاجته، ولأنه في الأصل واجب عليه أن ينفق على هذا المريض الذي لا يستطيع أن يتكسب، لا يستطيع أن أن يتكسب. ده بالنسبة لهذا هذا الأمر. قلنا ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه نحل عائشة جزاد 20 وثقة يعني من التمر، وفضل عمر عاصما بشيء، وفضل ابن عوف ابنته أم كلثوم كذلك. فده بالنسبة كما قال الحافظ ابن حجر هذا كله محمول على التراضي، محمول على على التراضي. حد عنده أي إشكال في هذا الحديث؟ نعم. لا الميراث ده فريضة من الله. قال الله عز وجل فريضة من الله. لا لا لا في توصية في وصية ولكن لا تتجاوز الثلث وليست للورثة. ليست للورثة. ليست للورثة. إلا إن هم أجازوا ذلك. نعم. نعم. هل يمكن القول أن للذكر يستحب الثلث توقيتيا مثل الصلاة أربع ركعات الظهر والعصر؟ وأما السنة زيادة يعني مثلا إيه ما يجيش مثلا أقول أصلي زي الفرض أصلي أربعة يعني السنة مفتوحة. فإحنا دلوقتي ربطنا العبادة التوقيتية اللي هي للذكر يستحب الثلث ده ما ينفعش مفهوش كلام. فعلى كده ربط خليناها يعتبر توقيتية العطية أصبحت مثل الذكر المستحب الإنساني. يعني لما صلي مثلا صلاة سنة المفروض كده صليها زي صلاة هو المقصود هل مفهوم من السنة والقرآن والسنة هل المقصود بها النافلة والفرض؟ تم السنة جاءت بالفرائض صحيح؟ هل المقصود أن هذا الأمر جاء في السنة؟ يعني هذا الأمر على سبيل الاستحباب والنفل؟ لا ده هذا التقسيم ما جاء به إلا المتأخرون وما جاء به إلا العلماء لما أرادوا أن يضعوا قواعد في أصول الفقه فرق بين المستحب والواجب والمحرم. ولكن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحدث عن السنة وعندما كان يذكر السنة يقصد هذه الأحكام يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المندوب ويدخل فيها ترك المحرم وترك المكروه هذه كلها تدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي هل المقصود عليكم بسنتي اللي هي المقصود بها الأمور المستحبة فقط؟ لا لا ليس هذا الأمر هو الإيه ليس هذا الأمر هو المقصود. فهذه المسألة لا تدخل في مسألتنا. مش معنى أن هذا الأمر جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما جاء في كلام النبي أنه محمول على السنة أنه محمول على السنة. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من الفرائض. يعني لما قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلا ذكر. يعني هذا ركن في التوريث ان الذكر هؤلاء الذين جاءوا في كتاب الله عز وجل هم الاولى ثم بعد ذلك الذكر هو الاولى. وهناك الكثير من الامور التي جاءت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم بيان صفات الحج والعمر. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه ده جاء في الكتاب ولا في السنه ومع ذلك ركن الحج الاكبر هو عرفة. مش معنى ان اي امر جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه يحمل على الاستحباب يحمل على ايه على الاستحباب. نعم. هل العطية حج او حد؟ العطية في العطية ليس لها حد. ممكن يكون فيها اشراك ومن طرف الورثة. يعني مثلا في الورثة ممكن يكون الابناء والاب والام او الابناء والاخت. فممكن يبقى الواحد هنا لو هيعمل العطية او المبلغ كله يعملوا على أولاده وبالتالي كده يكون في ضرر على الضرر كأولاد كأب أو أم. ما هو الضرر لا يزال بضرر مثله. يعني إن هذا الأمر ترتب عليه ضرر آخر لا يتم. يعني يكون في حدود المشروع في حدود الإيه المشروع والتراضي. نعم. هل يلزمه الحصول بينهم مع أن كل عدد لا يلزم هذه التسوية لا يلزم هذه التسوية. نعم. لو حد مثلا عنده إناث بس بنات وليه إخوة دائما أحد الزملاء بيقول وأعطاهم عطايا كبيرة من ميراثهم اللي هيتركوا بعد كده ده يأثم بقى ولا لا يأثم؟ لا هو لا يأثم لا يأثم بذلك طالما أنه لا يضر. ممكن يوزع فروضه عليهم كلها عطايا مثلا؟ لا ما هو لو وزع ثروته عليها وداخل هذا الامر داخل هؤلاء الذين هم اهل للورثه من يرث بالفرض. يعني لو ان هذا الرجل مات وبقي بعض المال لابد ان يرث هؤلاء فهذا فيه ضرر وهذا فيه سوء نيه فينبغي ان يوقف على ذلك ولكن لو ان رجلا ليس له الا اولاد وبنات وليست له زوجه وأراد أن يعطي هذا المال الذي عنده للأولاد فأصلا إيه؟ فما بقي فلأولى رجل الذكر، يعني هذه الذي يبقى سيعود على الأبناء، ليس هناك عم سيارس ولا عم تفارس ولا، فهذا ليس فيه إيه؟ ليس فيه ضرر. هذا الحالة الثانية اللي هو لو ما عندوش غير بنات بس، ما تخليش إن العطية مخصوص فيها سقف يعني، أو موارد السنة يكون فيها سقف عشان ما هي هنا لو وزعناها على البنات لا شك إن هذا فيه سوء نية، ده واضح جدا إن فيه سوء نية، إن هو لا يريد أن يرث هؤلاء المستحقون لهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فهذا الأمر سيؤدي للضرر. الحديث الذي بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا حديث سبق معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو ذر. أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، يعني من أرض خيبر، من تمر أو ذر. وهذا الأمر ذكرناه من قبل في باب المخابرة أو المحاقلة أو المساقاة أو المزارعة، وذكرنا هذا في الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في باب البيوع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المخابرة، المزابنة وعن الإيه؟ المخابرة. وقلنا أن المخابرة والمزارعة بمعنى واحد، المخابرة والمزارعة بمعنى إيه؟ معنى واحد. طب ما هي المزارعة والمخابرة؟ ذكرناها قبل ذلك. ما هي المزارعة أو المخابرة؟ الاثنين بمعنى واحد، حتى هي بين من اسمها مزارعة. طب قول بالعمية. لو في واحد يعني عنده أرض وفي واحد مشترك معاه، ماشي جربت. طلعها. لا لا لا، دي حاجة ثانية. قلنا المزارعة هو أن يقوم رجل بزراعة أرض على شيء مشاع في هذه الأرض، يعني من ثمار هذه الايه؟ الأرض. يعني لو أنني صاحب أرض وجاء إلي رجل وقال دعني أزرع هذه الايه؟ هذه الأرض، وأنا أزرع لك هذه الأرض، فأنا قلت له وافقت على ذلك على أن تعطيني نتاج هذا القيراط أو هذا الفدان الذي هو بجوار نبع الماء، أو الذي هو على الطريق، أو هذه القطعة التي هي خصبة، هل هذا يجوز؟ هو جه وقال أنا هزرع لك الأرض، واحد جه يأخذ مني الأرض يزرعها على اتفاق تم بيننا، اتفاق تم بيننا أنه يزرع الأرض وأنا هاخد الناتج الخارج من الأرض في الفدان الفلاني بين الخمس فدادين دول، وانت خد الباقي لك. هذا يجوز؟ لا، هذا لا يجوز. هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو تخصيص جزء معين من الأرض لأخذ الثمار الخارجة منه، ده هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا، لأن هذا فيه غرر، هذا فيه غرر وجهال. ليه؟ لأن هذه الأرض من الممكن أن تنبت كلها ما عدا هذا الايه؟ الجزء، أو أن ينبت هذا الجزء دون سائر الايه؟ دون سائر الأرض. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن هذا الرجل اتفقت معه على زراعة الأرض، على أن يكون لي وأنا صاحب الأرض أن يكون لي الثلثان وله الثلث من نتاج الأرض، أو أن يكون لي النصف وله النصف من نتاج الايه؟ الأرض، مشاع يعني ايه؟ غير قطعة غير محددة من هذه الايه؟ من هذه الأرض، يجوز ولا لا يجوز؟ ايه الدليل على الجواز؟ هذا الحديث، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو ذر. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو ذر، يعني هذا الذي يخرج من هذه الأرض، من أرض خيبر، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه النصف ويأخذ يهود خيبر النصف الايه؟ النصف الآخر. هذه الأرض أخرجت 100 أرداب، بينما يأخذ 50 واليهود هياخدوا ايه؟ هياخدوا 50، اليهود هياخدوا 50. اتفقوا ان هم 2/3، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ياخد كام؟ ده هياخد تقريبا 33 وكسر، وهم ياخدوا الايه؟ الباقي كده، يبقى ده العشر، يبقى ياخدوا عشر هذا الايه؟ عشر هذا النساء، يبقى هذا هو الذي يجوز، هذا هو الذي يجوز في مثل هذه الايه؟ في مثل هذه الحالة. طب هل يجوز، هل تجوز هذه المزارعة على دنانير؟ يعني على دنانير؟ انا هزرع الارض دي واحصدها وهديك مثلا 2000 جنيه، هل هذه تجوز؟ هذه مسألة ستأتي في الحديث الذي بعد ايه؟ بعد ذلك. فمن فقهيات هذا الحديث، اولا الكلام على خيبر، الكلام على خيبر، وخيبر هذه كانت معقلا للايه؟ لليهود. فقال ابن الملقن عليه رحمة الله، قال خيبر اسم لحصون ومزارع ونخل كانت لليهود، وبينها وبين المدينة بنحو 4 مراحل، وقيل بينهما مسيرة أيام، بينهما مسيرة أيام. خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر صفر من السنة السابعة، في شهر صفر من السنة الايه؟ من السنة السابعة، بعد أن قدم من صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم آخر سنة ست، آخر سنة ايه؟ سنة ست. ولما غزاها النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فتح الله تعالى عليهم من حصونهم عدة، النبي عليه الصلاة والسلام فتح له من خيبر عدة حصون، منها حصن ناعم والكتيبة، فحاز أموالهم، واشتد الحصار على حصنين وهما الوطيح والسلالم، حتى أيقنوا بالهلكة، فسألوا أن يسيرهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصن دماءهم ويخلو له الأموال، يعني يترك له الإيه؟ الأموال. ففعل، ثم سألوا أن يعاملهم في الأموال على النصف، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزرعوا هذه الأرض على الإيه؟ على الشطر، على النصف. فعاملهم على ذلك، على أنه متى شاء أخرجهم، متى شاء أخرجهم صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ ذلك أهل فتح أرسلوا يسألونه في ذلك، يعني أهل فتح كذلك كانوا يهودا، أرسلوا يطلبون منه كما طلب إيه؟ أهل خيبر. وكانت هذه الحصون فيئا للمسلمين، واستمر اليهود على هذه المعاملة، يعني الزراعة بالنصف، إلى أن مضى صدر من خلافة عمر، يعني كانوا كذلك في عهد الصديق رضي الله عنه، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجتمع في جزيرة العرب دينان، نهى أن يجتمع في جزيرة العرب دينان، فأجلاهم رضي الله عنه. هل خيبر فتحت صلحا أم عنوة؟ هل خيبر فتحت صلحا أم عنوة؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم حاصرها ودخلها بالقوة، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها ابتداء على هذه الإيه؟ المعاملة. فابن عبد البر رحمه الله ذكر إجماع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السير على أن خيبر كان بعضها عنوة وكان بعضها صلحا، يعني بعض الحصون فتحت عنوة بالسلاح، وبعض الحصون فتحت إيه؟ فتحت صلحا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها، فما كان منها صلحا أو أخذ بغير قتال كالذي جلى عنه أهله، عمل في ذلك كله بسنة الفي، يعني الذي حصله النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصلح عدم القتال، تركه أهله دون قتال هذا المال، عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيه بسنة الايه؟ الفي، هناك فيء وهناك غنيمة، هناك فيء وهناك غنيمة، الغنيمة تكون عن حرب والفيء يكون عن عدم حرب. هناك آية في سورة الحشر تبين لمن يصرف هذا الفيء، وهناك آية في سورة الأنفال تبين لمن تصرف الإيه؟ الغنيمة. أما الآية التي في سورة الحشر في الفيء اللي هي إيه؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة. يعني معنى ذلك أن هذا الفيء لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لو أن المسلمين دخلوا على قرية من قرى المشركين وترك أهلها هذه القرية وتركوا هذا المال، هذا المال يكون فيئا أم غنيمة؟ يكون فيئا، لأنه جاء بلا قتال. طب هذا الجيش هل له نصيب في هذا الفيء؟ يأخذ من هذا الفيء؟ الآية تقول لا. طيب من يأخذ هذا المال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المال لله وللرسول، يعني لبيت مال المسلمين، لبيت مال إيه؟ لبيت مال المسلمين. طب كيف يوزع هذا المال؟ ها؟ قال الله عز وجل فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بهذا الفي يقسم على هؤلاء، يعني يقسم في مصالح، في مصالح المسلمين، يقسم في مصالح الإيه؟ المسلمين. طب ما هي الآية التي في الغنيمة؟ الغنيمة هي التي تكون في الأموال التي أخذت في الحرب، اللي هي أحلت لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن حلت لمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في الأمور التي فضل بها، ومنها وأحلت لي الغنائم. يعني كان زمان الغنيمة علامة القبول أن تنزل نار من السماء فتأكل وتحرق هذه الإيه؟ الغنيمة. فلما رأى الله عز وجل عجزنا وضعفنا أحل لنا الإيه؟ الغنائم. طب هذه الغنائم كيف تقسم؟ قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله واليتامى. يعني معنى ذلك أن الأصناف المذكورة في الفيء لها جديم الغنيمة، لها الخمس، لها الإيه؟ لها الخمس. ما هي الأمثال والغنيمة بمعنى واحد؟ الأمثال ما أنا قلت إيه؟ لا أنا قلت الأمثال. فمعنى ذلك أن هذه الأمور التي ذكرت في الفيء، اللي هي الأصناف التي ذكرت في الفيء، ليس لها من الغنيمة إلا الخمس. والأربعة أخماس الأخرى لمن؟ للمقاتلين. أربعة أخماس الأخرى لمن؟ فخيبر فتح بعضها صلحا وبعضها إيه؟ وبعضها عنوا. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهلها على ذلك، عامل أهلها على إيه؟ على ذلك. يبقى ده إيه؟ ده جائز. إن أنت لو واحد جه مثلا يتفق معك على قطعة أرض إن هو يزرعها والكلام ده كله، إنه أنت ليك النص وهو النص، هذا إيه؟ هذا جائز. أنت ليك الثلث وهو الثلثين أو الثلثين والثلث، هذا إيه؟ جائز. الاتفاق على جزء معين من الأرض هذا لا يجوز، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل يجوز الكراء، كراء الأرض على دنانير ودراهم، على فلوس؟ يعني إن أنا أجر مثلا الفدان ده مثلا بخمس ثلاث جنيه مثلا في السنة أو في الشهر أو هذا الكلام. يجيب على هذا الحديث الذي بعد ذلك عن رافع بن قديس رضي الله عنه أو قدي، قال كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا أكثر الأنصار حقلا، الأنصار أهل ذراع، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. الحتة دي بتاعتنا الجزء ده، وانتلوك الايه الجزء ده اللي ايه اللي هيأجر الايه الأرض. قال فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا أي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأما بالورق اللي هي الفضة المال يعني فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، ذهب ورق اللي هو الفضة، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المازينات. المازينات اللي هي الجداول العظيمة، الأنهار، هأجر لك بس أنا أخذ القطعة اللي جنب النهر. وأقبال الجداول، أقبال اللي هي القبل مقدمة الجدول اللي هو الإيه؟ النهر يعني، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس شراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. يبقى عرفنا العلة إن في جهالة وممكن هذا يتضرر وهذا لا يتضرر، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، اللي هي الدنانير والإيه والدراهم والإيه والأموال، إن كان على المال فلا بأس إيه فلا بأس به. وأعتقد إن إحنا ذكرنا هذا الحديث إيه قبل ذلك. بعض الإخوة بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود إلقاء الضوء على مسألة المعاملة بين المسلم والنصراني أو الكافر وعقيدة المسلم الصحيحة في ذلك وإبراز الفرق بين البر والور. لا شك أن العصر الذهبي أو أن الطائفة المحسودة من النصارى في العالم هي الطائفة التي تعيش في مصر. والله ما من أقلية في العالم في سائر العالم سواء كانت هذه الأقلية نصرانية أو مسلمة أو يهودية تأخذ هذه المزايا التي يأخذها النصارى في مصر. فالذي يقول أن النصارى مظلومون وأن حقهم مهضوم وأنهم مغلوبون على أمرهم وأننا يجب علينا أن نعتذر وأن نترك لهم كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك، فهذا إنسان غير منصف، هذا إنسان غير منصف. فدي مسألة لا يختلف عليها أحد، لا يختلف عليها أحد. أنت ممكن وأنت ماشي في الشارع يعني بتاع أمن الدولة الحمد لله ربنا أزعهم يمسكك يبهدلك ويقطعك والكلام ده كله، وممكن يكون معاك البطاقة وشايل جواز سفر ومش عارف ايه والكلام ده كله، ومع ذلك تسجن وتحبس وانت مسلم يعني والاغلبيه لك ومصر دوله مسلمه. ولو ان نصرانيا قابله بلا اثبات هويه ولا اي شيء وابرز له هذا الصليب فتفضل يا باشا، ولا يستطيع ان يكلمه. فيعني اي يعني الحريه بعد ذلك كما يسمونها أو أي أخذ لحقوق مثل ما يأخذ إيه؟ يأخذ هؤلاء. طب هذه الفتنة التي تقع بين الحين والآخر بين المسلمين والنصارى، هو دايما إحنا المتهمين؟ أنا عايز أعرف دايما إحنا المتهمين إن إحنا أصحاب الفتنة؟ والله الذي يطالع قنوات النصارى يرى الكفر البواح ويرى الأمور التي يعني تشيب منها الرؤوس من الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام يعني في سنة النبي، والكلام في تحريف القرآن، وهذا يبث بيننا، هذا يبث بيننا، ومع ذلك لا راد عليه ولا أحد يكلمه. وإذا تكلم الواحد منا وقال أن العقيدة الصحيحة أن الله واحد وأنه ليس ثالث ثلاثة وأن كذا وكذا، هذا لابد أن يوقف لأنه يسبب فتنة. والبابا شنودة لما سئل عن زكريا بطرس هذا المشروح لما سئل عنه قال على المسلمين أن يردوا عليه، ما قالوش اسكت وما تتكلمش انتوا زعلانين اللي يردوا عليه، ردوا عليه. طب عندما نرد لا هؤلاء يبغون فتنة، أغلق القنوات القضائية وهؤلاء ينشرون الفتنة بين الناس. طب هذا الذي حدث في أطفيح وهدوا الكنيسة وقالوا أن دخل في وسط هؤلاء حلول من النظام القديم وهم الذين أشعلوا الفتنة، طب ما سبب هذه الأمور؟ طب ما هذا الرجل النصراني هو الذي اعتدى على عرض ابنة هذا الرجل المسلم، هذا الرجل المسلم الذي كانت له فتاة وكان هذا النصراني يمشي معه، طب ما هو الذي اعتدى عليها منذ البداية وهو الذي قتل هذا الرجل وقتل رجلا معا آخر معه. لماذا دائما نلقي باللوم على المسلمين وننحي النصارى جانبا ونقول ينبغي أن نعاملهم بكذا وكذا وكذا؟ هذه المعاملة لا يختلف عليها أحد، هذه المعاملة التي أقرها الإسلام لا يختلف عليها أحد. الإسلام لا يظلم أحدا حتى ولو كان كافرا حتى ولو كان ذميا. الذي يظلم الذمي بغير وجه حق النبي صلى الله عليه وسلم خصيمه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم خصيمه يوم القيامة، بل إن النبي لعن من أعطى عهدا لرجل ولو كان كافرا ثم خان هذا العهد وقتله، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يعني مفروغ منه في ديننا، وهذا أمر الواقع يثبت. يعني ما رأينا هذه الفتنة، احنا بقالنا كم سنة مصر تحولت إلى الإسلام ودخلها عمرو بن العاص، منذ أيام عمر رضي الله عنه، يعني سنة 20 من الهجرة، أيام عمر رضي الله عنه، وما سمعنا عن اضطهاد للنصارى، وما سمعنا عن فتنة طائفية، وما سمعنا، لا، بل النصراني يعيش بجوار المسلم، يعيش بجوار المسلم، هذا يعلم عقيدته ويعلم الولاء والبراء، وهذا كذلك يعيش في حاله طالما أنه لم يؤذي أحدا. إنما إن حصلت مسألة وإحنا اللي مش بادئين بها، وإحنا اللي مش بادئين فيها، وفتنة طائفية، وكنيسة الأسكندرية، وطلع حبيب العدلي عمله الله بما يستحق، هو الذي كان السبب في تفجيرها، وبرأ الله عز وجل منها الملتزمين، ومع ذلك واجب على جميع الأمة أن تعتذر وأن تقدم القربان. لماذا؟ نحن ما أخطأنا في معاملتنا، ما أخطأنا في معاملتنا. فدي مسألة مهمة جدا، يؤدي هذا الأمر لتمييع مسألة الولاء والبراء. كل ما أعمل مؤتمر في حتة لازم أجيب واحد نصراني وأقول الهلال مع الصليب. هلال مع الصليب إيه؟ هلال مع الصليب إيه؟ يا أخي أنت بتقول هلال مع الصليب، تأتي برجل يرفع الهلال مع الصليب، هو الصليب ده أصلا، هل أنت تعتقد أن المسيح صلى الله عليه وسلم صلب؟ ها؟ بلاش المصحف مع الصليب، والله إن لم يكن من ضمن مساوئ هذه الثورة، إن لم يكن من ضمن أن يجيب لك في الجرنان شيخ أزهري وشايل الصليب في يده رفع، والثاني النصراني ماسك المصحف، ما شاء الله، انت ترفع الصليب، انت عارف الصليب ده يعني عقيدة كافرة، عقيدة كافرة. هو احنا لما نقول ان هذا الامر كفر وهذا الامر لا يجوز، يبقى احنا كده بنظلم النصارى؟ لا، ده نحن نقول ما في كتاب الله عز وجل. فهناك فرق بين البر وبين الود، هناك فرق بين البر وبين البر، يعني الاحسان، يعني عدم الاذية، يعني الشراء والبيع من هذا الرجل، يعني معاملته بالحسنى، هذا هو البر. انما الود ان انا اقول اخواننا النصارى، وان انا اقول ان احنا اخوه في الانسانيه، وان انا اقول ان صحيح الوطن للجميع، الوطن لله، بس الجميع يسكنون على هذا الوطن وينبغي ان يحافظوا على امنه. ولكن هناك مساله ما هو ولاء وبراء، في حدود لمساله التعامل مع النصراني، مش ان انا والدهية الكبرى ان انا اقول ان النصارى على حق طالما انهم يؤمنون بكتابهم. لا، ازاي على حق وهم يقولوا هذا كلام خطير، خطير جدا. الذي لا يعتقد كفر النصارى هو كافر، الذي لا يكفر الكافر الاصلي هو كافر. يعني واحد قال لك النصراني ده كافر ولا لا، وانت تقول له ما اعرفش، وتقول الله اعلم، وتقول ممكن يكون مؤمن طالما انه مؤمن بكتابه، هذا كفر. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهذا أمر لا يجوز، مسألة التمييع ومسألة الدخول في مسألة الولاء والبراء، هذه أمور لا تجوز، لا تجوز، أمور ينبغي أن تضبط، مسائل الولاء والبراء ومسائل الوقوف عند الشر. وده مش معناه ظلم للنصارى، مش معناه ظلم للنصارى، ما وجدنا أحدا من المسلمين بدأ بالاعتداء. خير شاهد على ذلك أحداث الثورة، مين اللي كان بيحرس الكنائس؟ المسلمون. والله بعض الكنائس أثناء الثورة لم يكن عليها جندي واحد، لم يكن عليها جندي واحد. أعقاب تفجير كنيسة القديسين اللي هي في اسكندرية، ما من شارع فيه كنيسة إلا وقد أغلق، اي شارع كان فيه كنيسه ممنوعه اي عربيه تخش، واي واحد يدخل الشارع لازم يطلع البطاقه ويثبت ان هو ساكن في الشارع ده. طب هذه الثوره جاءت وذهب الامن، وما وجدنا كنيسه هددت ولا نسفت ولا دمرت. فالذي يبدا امثال هذه الفتنه انما هم، إنما هم الذين يتبجحون ويتعالون علينا ويطالبون بالمساواة وبإلغاء المادة الثانية وأن الدولة يكون مدنية علمانية حتى نعيش فيه. هذا ليس من حقهم، بل الديمقراطية هي التي تقرر ذلك. هو الحكم دايما مش للأغلب، الأغلبية صح، ده حتى مجلس الشعب جامع الأغلبية صح، مش الحكم للأغلب. طب انتوا عارفين النصارى عددهم كام في مصر؟ ولا هذا الكلام ليس بصحيح. اخر تقرير للخارجية الامريكية العام الماضي، وهذا نشر نشرته امريكا العام الماضي في اواخر العام الماضي، ان النصارى في مصر 3.5 مليون. النصارى في مصر 3.5 مليون. يقول لك واحد منهم يتكلم، يقول لك من 10 سنين في جريدة الدستور أو المصري كانوا 12 أو 10، فالوقت يكون زاد. لا، ده هؤلاء يدخلون في دين الله أفواج، بس الحكومة بتاعتك هي اللي معمية وهي اللي مغطية. الأنبا ماكسيميوس طلع على قناة الجزيرة ومعاه سي دي، وقال هذا السي دي مسجل فيه بكلام الأساقفة والنصارى وحضر فيه الأنبا موسى أسقف الشباب، وقاعد يذكر شوية أسماء، إن النصارى بعد 50 عاما سينقرضون في مصر بسبب الدخول في الإسلام. فما تصدقش إن هم بيزيد، لا يزيدون، ومش بالاضطهاد ولا بالقهر، لا والله يرون المعاملة الحسنة ويرون طيبة أهل مصر فيدخلون في دين الله عز وجل. من قال أن هناك فتنة؟ هذه الفتنة إنما يسببها هؤلاء، يسببها هؤلاء. فهناك في مسألة اسمها مسألة البر اللي هي المعاملة بالحسن، وهذه يقوم بها جميع الناس. ما بنشتري من النصارى ولا لا؟ أم مريم ما بنشتري منها ولا لا؟ بنشتري من النصارى صحيح، وبنعاملهم ومعاملة بالتي هي أحسن، ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وما فيش إجبار ولا إكراه في الدين ولا. فين بقى الفتنة الطائفية؟ فهذا الكلام الذي يروج له إنسان لا يفهم شيئا، الذي يروج بهذا الكلام أن فيه فتنة طائفية وينبغي أن نتعلم طرق التعامل مع النصارى لا يفهم شيئا. هذا الرجل لا يفهم شيئا، الذي يروج من أمثال هذه الأمور. فأرجو إن شاء الله أن ما يبقاش في تمييع في مسألة الوراء الولاء والبراء مع النصارى. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، ومعذرة للإطالة. السلام عليكم، بكرة إن شاء الله درس العصر بعد العشاء.